ثانيا هل يستطيع انه يعظ اخته ويذكرها وانه يجب عليها ان تستقيم مع ربها اولا ثم مع زوجها ثانيا؟ فاذا كان فعل ذلك واستمر على ذلك مدة طويلة وهي لا تستجيب ولا ترعوي حينئذ ينذرها بالمقاطعة، فإن لم تستجب بقاطعها. أما هيك دج واحد ضرب واحد ما بيجوز. وكذلك بالنسبة يعني لأمي إن كانت أيضا تاركة للصلاة وتشتم الذات الإلهية وتقصد زوجته المحصنة أيضا يعني نفس الزوبة لها حكم آخر؟ لا حكم آخر، هذه ما بيجوز قطعها. لكن بده يستمر في نصيحتها كما نستفيد ذلك من قصة إبراهيم أبي آزر. شيخ السؤال الثاني يعني أن احنا في مسجد في الأشرفية بنعطي الشباب دروس في التزكية، شباب مبتدئين أمور التزكية، الترهيب. أحد الأخوة اقترح أنه يعطي تخريج حديث يعني حلوم هذه يعني صعبة للشباب. لا يبعد عنها. نبعد عنها. نعم. لأنه يعني أنا بجمع كمان مسجد شفت يعني من المصلحة أني ما أخلي الشباب يحضروا، لأن هذا لسه يعني الشباب في البداية. لا هذا ما يصلح إلا لي يعني طلب أقوياء. نعم. إن كان أقوياء لا بأس. إيه؟ يعني كمبتدئين لا ما بيجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعيدكم على كلمات الله التامة لكل شيطان وهامة إلى آخره. هل يقال يعني ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة؟ لا هو ورد مرة، ولكن إذا بدأ للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. يده على رأس المعروض؟ أي نعم. جماعة يعني أطفال مجموعة كيف يضع يعني يده عليهم؟ يضع اليدين على طفلين ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين. كيف؟ أي نعم. حديث كان لا ينام حتى يقرأ يعني سورة الملك وفي حديث الإسراء والزمر والسجدة، هل هذا عندما يضطجع الفراش في الليل أم قبل الاضطجاع؟ المهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام، أما الجلوس وعدمه فهذا يعود إليه. الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت يعني تحت الفم تحت أسفل الشيء يغطونه. الدق الشيخ تحت الشفة بحوالي 3 أصابع 4 أصابع. هنا أنا شيخ تقصد الذقن انت ولا ايه؟ انا فهو اسمه هذا اللي تحت الذقن وعن اسمه اللي تحت الشفل السفلة. طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، اما ما امامه فهو من الوجه. رأيت تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطى يعني. ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. حديث لو آمنت بيهود لآمنت يهود، هل معنى هذا أنه لا يؤمن يهودي أبدا من اليهود بعد من آمن منهم؟

هذه تتم فلا أصل لها، فحسبك تقبل الله طاعتك. أما كل عام أنتم بخير، هذه تحية الكفار شرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، بس نحن نسأل الله أن تكون بخير، ذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير.